تحية أيضا لأختنا أم إسماعيل حفظها الله. سي يبقى 100 L50 X10 V5 ما شاء الله. وده دليل على أنه فعلا بارك الله فيكم جميعا على أن فعلا the Romans were poor mathematicians. قلت لحضراتكم سبحان الله لو هنكتب رقم زي 2 كليون واحد وأمامه 30 صفر محتاجين مساحة كبيرة جدا، لأنه بنرص زي ما يكون بنرص طوب أعزكم الله. أما بتقديمنا للعالم بفضل الله رقم الصفر، فعندنا خانة الآحاد، العشرات، المئات، الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الألوف، الملايين بفضل الله. والحمد لله على نعمة الإسلام الذي يدعو. وخلوا بالكم شعار الثورة الفرنسية سنة 1789 كان اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. عشان كده بالله عليكم نعرف أن مصطلح العلمانية أو العلمانية، بأكد هنا وإحنا خلوا بالكم. وكان مرة كتب الدكتور زكي نجيب محمود وقال عين فتحة عام من يمكن قرابة 30 سنة، هل هي من العلم أو من العالم؟ أول من أدخل هذا المصطلح كان إلياس بكتور سنة 1827 في قاموس إلياس، وترجمت الكلمة. شوف حضراتكم سيكولاريتي، سيكولاريزيشن، سيكولاريزم. هذه الكلمة حضراتكم نرجع لأصلها بقى في قاموس أكسفورد إيه السهورنبي، باي إيه السهورنبي اللي هو الليكسيكوغرافر، تجد قدامها كده ان ريليجيوسنس واضحه جدا، اللا دينيه. خلوا بالكم طبعا احنا كمحبين للدين لو واحد جاي وقال انا لا ديني هن ايه لن نحترمه ولن نقدره هكذا. انما لو قال علماني يلبس على الناس هل هي من العلم، علماني هل هي من العلم، فيا ريت المفاهيم تكون واضحه. الله يحفظكم. وترم سيمستر ترم يعني مصطلح، وترم يعني فصل دراسي في امريكا يقولوا السيمستر. يا ريت دايما توضيح المصطلحات. تعالوا بقى حضراتكم احنا كده بي تي او نقلب الصفحه ونقرا مع بعض. Not only does Islam urge Muslims to seek knowledge. Not only لما نبدا بنوت اونلي بنعكس حضراتكم، بنبدا الفعل قبل الفعل وكانه استفهام. Not only does Islam urge Muslims، ان الاسلام لا يحث ولا يحض فقط المسلمين على طلب العلم، ولكنه ايضا puts the learned in a high position، يضع المتعلم في موضع عال سام راق. وطبعا عالي سامي راقي، لكن طبعا تحذف الياء هنا ليه؟ لانه اسم منقوص، والاسماء المنقوصه حضراتكم تحذف ياء المنقوص في حالتي الرفع والجر ولا تبقى الا في حاله النصب. هو طاهن، طاهن هنا خبر مرفوع بالضمه المقدره على الياء المحذوفه لانه طبعا ايه اسم منقوص. ذهبت الى طاهن، رايت طاهيا في حالة النصب يبقى موجودة الياء. تخلوا بال حضراتكم بقى، ده قرآن سيز في سورة الزمر are those who have knowledge on an equal footing with those who have no knowledge، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا هذا rhetorical question. يا ريت كلمة rhetoric بلاغة rhetoric rhetorical question يعني استفهام إنكاري. خلوا بال حضراتكم لا يستويان. الأستاذ شوقي رحمه الله لما يقول قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، أيضا استفهام إنكاري أي لن تجد ولن ترى يعني أعظم ولا أجل من أي من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. تعالوا نتقدم هنا بقى. The prophet peace be upon him also said the preferment of the learned man above the devoted one is as my preferment above the lowest of you. مين يترجم هذا الحديث بقى؟ هدي لحضراتكم فرصة الله يحفظكم. The preferment prefer يفضل، وممكن نقول the favor of حضراتكم اللي منها favorite مفضل. مين يترجم الله يحفظكم؟ The prophet peace be upon him also said the preferment of the learned man العالم above the devoted one is as my preferment above the lowest of you. يلا تفضل الله يحفظكم.